يا طيبه يا طيبه يا دوا العيان استكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبه يا طيبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا